يتعلقها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة بواحدا أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. ظاهر من العنوان أن هذا الباب مخصص للكلام عن أحكام أنكحة الكفار في حال ترافعوا إلينا وفي حال لم يترافعوا، وسواء كانوا من أهل الكتابين أو من غيرهم. فسيبين بإذن الله المؤلف تفصيل ما يتعلق بذلك. قال: حكمه كنكاح المسلمين. نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، يعني من حيث الصحة والفساد، وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على نكاح المسلمين من وجوب المهر ووجوب القسم والعدل وجواز الاستمتاع، وكل ما يترتب على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار. الدليل على هذا أن الله تعالى أثبت أن الزوج والزوجة من الكفار أنهما زوجان في الشرع، ولهذا وصف في كتابه وقال: امرأة حمالة الحطب، فأثبت أنها امرأته. وقال في زوجة فرعون: وامرأة فرعون، فأثبت أنها امرأته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف أهل الجاهلية من المشركين قبل إسلامهم بأن فلان زوجة فلان، بأن فلانة زوجة فلان ونحو ذلك. فهذه النصوص تدل على أن أنكحة الكفار صحيحة تثبت لهم. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في عهده أهل الذمة وأخذ منهم الجزية من اليهود أقر أنكحتهم ولم يبطلها، فهذا أشبه من يكون بالمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أنكحة الكفار على ما هي عليه واعتبرها صحيحة. ثم قال: ويقرون على فاسده. يقرون على فاسد الأنكحة، يعني يقرون وإن خالف أنكحة المسلمين، فهي صحيحة وإن خالفت أنكحة المسلمين، لكن بشرطين. الشرط الأول: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، فإذا اعتقدوا أنه نكاح صحيح فإنهم يقرون عليه. واشترط المؤلف هذا الشرط لأن إنما نقرهم على دينهم، فإذا لم يكن من دينهم فلا نقرهم عليه، ولهذا شرط أن يكون صحيحا في شرعهم هم حتى يتسنى لنا أن نقرهم عليه. ثم قال: ولم يرتفعوا إلينا، يعني يشترط أولا أن يكون صحيحا عندهم، والثاني لا يرتفعوا إلينا، فإن ارتفعوا إلينا فسيبين الحكم في قوله فإن أتونا. والدليل على هذا قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني يجوز أن يحكم بينهم ويجوز أن يعرض عنهم. فإذا تحقق الشرطان فإنهم يقرون على فاسده، يعني على فاسد الأنكحة. ثم قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا ارتفعوا إلى ولي المسلمين قبل إجراء العقد فيجب أن يتمم العقد على شريعة المسلمين، في قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط يتحقق بتطبيق الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. إذا أتونا بعد العقد، دخلوا في الإسلام بعد العقد، فإنهم يقرون على أنكحتهم الأولى، ودليل هذا ظاهر وواضح، لأن أمما وخلقا من المشركين وأهل الكتاب دخلوا في الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده، فدل على أن أهل الكتاب والمشركين وكل داخل في الإسلام مهما كانت ملته الأولى يقر على عقده إذا دخل في الإسلام. ولأنه لو لم يقروا لأدى هذا إلى تنفيرهم عن الإسلام. لكن اشترط المؤلف شرط وهو والمرأة تباح إذن، يشترط لإقرارهم أن تكون المرأة تباح الآن، فلو كان متزوجا من أحد قرباته بالنسب فإنه لا يقر، إذا كان متزوجا من أحد قرباته بالنسب فإنه لا يقر، أو كان متزوجا من امرأة طلقها ثلاثا مثلا فإنه لا يقر. من القاعدة أنه إذا كانت المرأة التي معه تباح الآن فإنهم يقرون على العقد، فالإقرار هو فقط على العقد، أما باقي الشروط فتطبق عليهم، فلا يجوز أن يتزوج أخته أو امرأة طلقها ثلاث أو إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. كما تقدم، إذا كانت المرأة لا يجوز أن يبتدئ الآن الزواج بها فإنه يجب أن يفرق بينهما. ثم قال: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر. مقصود المؤلف أنه إذا اعتبر الحربي أن مجرد الوط في حكمهم هم أنه يعتبر نكاح فيقرون على ذلك، ولو كان الوط حصل بالإكراه والجبر، ما دام أنهم يعتقدون أنه نكاح فإنهم يقرون عليه لأنه نكاح صحيح. ثم قال وإلا فسخا، يعني إن لم يعتقداه نكاح وإنما صار يطأ بدون نية أنه نكاح يجوز هذا الوط، فإنه لابد من فسخ ما بينهما وإجراء العقد إن رغبا مرة أخرى على قانون المسلمين. وعلة هذا أن هذا الوط وهذا الاجتماع ليس نكاحا في دينهم، وهذا معنى قوله وقد اعتقداه نكاحا وإلا، يعني وإلا يعتقدانه نكاحا، فإن أهل الكفر قد يبقى الرجل مع المرأة وهو لا يعتقد أن بقاءه معها على سبيل أنه نكاح، فإذا كان بقي معها على هذا الوجه فإنه يفسخ ما بينهما. والظاهر أن الأقرب أن نفرق بأن نقول يفرق بينهما، لأن الفسخ هو فسخ لعقد، وإذا كنا نحن لا نعتقد وجود عقد وهم أيضا لا يعتقدون وجود عقد لم يوجد عقد يفسخ، وإنما يقال يفرق بينهما. ثم قال: ومتى كان المهر صحيحا أخذت. إذا كان المهر صحيحا عند المسلمين مشروع فإن المرأة تأخذه، لأنه بسبب عقد صحيح فأثمر جواز أخذ هذا المهر. وإن كان فاسدا وقبضته استقر. إذا كان المهر فاسد شرعا، كأن يكون خنزير أو خمر أو دم أو أي مهر لا يجوز أن يكون مهرا شرعا، لكنه مقبوض قبل أن يسلموا واستقر الأمر على ذلك، فإنهم يقرون على هذا الأمر ولا يطالب بمهر جديد ولا بعقد جديد. ثم قال: وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. قوله وإن لم تقبضه ولم يسمى، المقصود أو لم يسمى، هذا مراد المؤلف، أو لم يسمى فرض لها مهر المثل. إذا كان المهر الفاسد لم يقبض، أو أصلا لم يسمي هذا الكافر لزوجته مهرا من الأصل، فلها مهر المثل. الصورة الأولى إذا كان الزوج لم يسمي فلها مهر المثل، وأظنها مسألة إجماع، أظن هذه المسألة مسألة إجماع، لأنها لم يسمي مهرا ودخل في الإسلام فلها مهر المثل. الصورة الثانية إذا كان سمى مهرا فاسدا ولم تقبضه، فعلى المذهب يبطل هذا المهر ولها مهر المثل، سواء كان مهر المثل أعلى أو أقل من المهر الذي قدمه لها. فمثلا لو أصدقها 1000 خنزير، قيمة كل خنزير 1000 ريال عندهم، يعني هو ليس له قيمة شرعا لكن قيمته عند أهله 1000 ريال، صار الصداق كم؟ ها؟ أنا كم؟ 1000 مليون، لا كثير، استعجلنا بالمثال، لو أصدقها ب100 ريال صار 100,000، ليس كذلك؟ ممكن يكون 100,000 ممكن. ويكون أصدقها مهرا مرتفع جدا لعلها من ذوات الأنساب، ولذلك أكثر من الخنازير يعني في المثال. يعني الآن على المذهب إذا كان مهر مثل هذه المرأة 50,000 فكم سينقص من مهرها؟ النصف، وهو بالنسبة لهم كثير. ولذلك نقول القول الثاني أنه يجب أن يعطيها بمقدار المهر المضروب الفاسد إذا كان له قيمة عند أصحابه. وهذا القول فيه عدل، ونحن نفترض فيه مع الإسلام، فمن العدل أن تأخذ المرأة بمقدار ما أعطيت في الأصل، وهو عدل للزوج وللزوجة، لأن المهر الذي سمي قد يكون أكثر أو أقل من مهر المثل. نحن ضربنا مثل بالأقل، ولكن قد يكون أكثر، فنظلم الزوج في الصورة التالية. الراجح إن شاء الله أنها تأخذ بمقدار ما أعطيت إذا كان له ثمن يعني في دينهم. ثم قال فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في أثر الإسلام على النكاح. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. فإن أسلم، يقول وإن أسلم الزوجان معا بقي نكاحهما. إذا أسلم الزوجان معا فإن النكاح يبقى بالإجماع، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمم هو وزوجته فيبقون على نكاحهم ولا إشكال. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. طيب، قوله وإن أسلم الزوجان معا، مقصود الشيخ والحنابلة يعني معا أو في وقت متقارب جدا. القول الثاني أنه يجب أن يسلم في لحظة واحدة، والراجح القول الأول بلا إشكال، لأن الفارق اليسير لا ينظر إليه. يقول أو زوج كتابية بقي نكاحهما. إذا أسلم زوج الكتابية فإنه يبقى نكاحهما على ما هو عليه، أيضا بالإجماع عند من يرون جواز نكاح الكتابية وهم الجماهير، وحكي إجماعا كما تقدم لم يخالف إلا الحسن. فإذا أسلم زوج الكتابية فيبقون على نكاحهم بالإجماع إلا عند الحسن. ثم قال فإن أسلمت هي، يعني أسلمت الكتابية مع كتابي أو مع غيره من أهل الملل، أو أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. فإذا كان زوجان مجوسيان أو مجوسيين وأسلم أحدهما، فالزوج مثلا أسلم فتكون هي مجوسية، ولا يجوز الإنسان المسلم أن يتزوج بالمجوسية. أو أسلمت هي، وإذا أسلمت هي فإن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكح إلا المسلم. لذلك قال قبل الدخول بطل. إذا أسلمت هي مهما كان دين زوجها، أو أسلم أحد الزوجين ولم يكون من الكتابيين، فإن النكاح يبطل قبل الدخول، لقوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهو نص صريح قبل الدخول. ثم قال فإن سبقته فلا مهر لها. إذا سبقته هي للإسلام فلا مهر لها، لأن الفرقة كانت بسببها هي التي أسلمت. القول الثاني أن لها النصف، لها نصف المهر، لأن الفرقة ليست بسببها وإن أسلمت، وإنما الفرقة بسببه هو، فهي فعلت الواجب عليها وهو الإسلام، وهو ترك الواجب عليه ولذلك بقي على الكفر. والراجح هو القول الثاني، نكافئ المرأة بالإسلام بأن نمنعها من نصف المهر، بل نعاقب الزوج بأن الفرقة صارت بسببه، وإلا يجب على كل شخص من بني آدم أن يسلم، فهو ترك الواجب فالفرقة بسببه. وإن سبقها فلها نصفه، إذا سبقه هو فلها النصف. لماذا؟ لأن الفرقة بسببه هو، لأنه أسلم، مثل ما قلنا في القول في المسألة السابقة. نقول هنا القول الثاني أنه لا مهر لها، لا مهر لها، لأن الصحيح أن الفرقة بسببها هي كان يجب عليها أن تسلم، وهو إنما فعل الواجب. ثم قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. هذه هي المسألة المهمة في هذا الفصل، إذا أسلم أحدهما بعد الدخول، لأنه إذا أسلم معا قبل أو بعد الدخول لا إشكال، ومسألة إذا أسلم أحدهما قبل الدخول فلا إشكال، لكن إذا أسلم أحدهما بعد الدخول هنا يكون الإشكال. فالمذهب يرون أن العاقد يبقى إلى انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة بقي النكاح، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم انفسخ النكاح كما سيأتينا. واستدل الحنابلة على هذا بنصوص كثيرة، منها أن صفوان رضي الله عنه تأخر إسلامه لمدة شهر ورجع إلى زوجته بغير عقد، وكذلك عكرمة تأخر إسلامه عن زوجته، وكذلك أبو سفيان تأخر إسلامه عن هند. وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إسلامهم بعضهم عن بعض، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل العقد بمجرد دخول أحد الزوجين في الإسلام. وليس في هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدل على أن الضابط العدة انقضت أو لم تنقضي، لكن فهم العلماء من استمرار عقد النكاح في هذه القصص أن الضابط هو العدة، لأن في أحدهم أنه بقي لمدة شهر وهذا وقت لا تنقضي به العدة. القول الثاني أنه بمجرد إسلام أحدهما يبطل العقد وينفسخ، لعموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا النص عام لم يفرق بين صورة وأخرى، وإلى هذا ذهب بن حزم وابن المنذر. القول الثالث أنه إذا أسلم أحد الزوجين فإن العقد يبقى صحيحا بالخيار إلى أن يتزوج أحد الزوجين ولو طالت المدة، فالعقد يبقى صحيحا غير ملزم لأي من الزوجين، شاءت أن تتزوج وإن شاءت أن تبقى إلى الفترة التي هي تراها تنتظر زوجها. وظاهر كلام هؤلاء أن العقد يصبح اختياري من حين الإسلام ولا ننتظر العدة، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على زوجها بعد مضي سنين. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، و يعني اعتبر هذا القول فيه شذوذ ممن اعتبره شاذا ابن المنذر. والراجح من حيث يعني الأدلة هذا المذهب الثالث، لأنه لا يوجد في رد النبي صلى الله عليه وسلم لابنته على زوجها ما يدل على الخصوصية مطلقا، والأصل أنه لا يوجد حكم خاص بأي شخص مسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لا توجد ملابسات في إرجاع ابنته إلى زوجها، نقول يختص الحكم بملابسات معينة مثل ما نقول بإرضاع الكبير، هنا لا يوجد ملابسات، امرأة رجعت إلى زوجها. فالراجح هو القول الثالث، لكن يعني ينبغي ويحسن جدا احتياطا أنه إذا أسلمت أو أسلم بعد انقضاء المدة، بعد انقضاء العدة، أن يجدد العقد ويخرج من هذا الخلاف القوي الذي اعتبر فيه القول الراجح شاذا عند جماعة من المحققين. إذا لم يحتاط الإنسان في مثل هذه المسائل متى يحتاط؟ فإذا لا مانع من أمرهما بإعادة العقد وتجديده احتياطا للأنساب الأفضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إن أسلم فيها أحدهما دام النكاح، والأمر واضح لأن الضابط هو أن يدخل الآخر في الإسلام قبل انقضاء العدة، وإلا يسلم الآخر فإن النكاح يعتبر مفسوخا من حين الإسلام لا من حين انقضاء العدة. وهذا معنى قوله منذ أسلم الأول، لأن سبب الفرقة هو إسلام أحدهما، فنحسب الوقت من هذا السبب، نحسب الوقت من هذا السبب وهو الإسلام. ويترتب على هذا أن نعتبر الفرقة حصلت من حين الإسلام، فلو طالت العدة مثلا فنعتبر أن الفرقة بانت من أول الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. المؤلف لما تحدث عن إسلام أحدهما أو إسلامهما انتقل إلى العكس، أن يكون مسلمين ثم يحصل الكفر منهما أو من أحدهما أو الردة، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. إذا حصل الأمر فحكم إسلام أحدهما أو حكم ارتداد أحدهما كحكم إسلام أحدهما تماما. فالمذهب على قولهم وأصلهم من ربط ذلك بالعدة، وشيخ الإسلام ابن القيم ومن معهم على أصلهم من أنه لها أن تنتظر انتظار اختياري وإن طال الوقت. فهذه المسألة هي بعينها المسألة السابقة أقصد من حيث الخلاف الفقهي، والراجح هناك هو الراجح هنا. ثم قال باب، نعم صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق، يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل شكه. قول باب الصداق، الصداق في الشرع هو العوض الذي يعطى في النكاح ونحوه، والمقصود بنحوه كوطء الشبهة، لأن وطء الشبهة ليس نكاحا ولكن فيه مهر. قال: باب الصداق، الصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهو نص صريح. وأما السنة فهي كما سيأتينا مليئة باشتراط المهر، والإجماع حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم وهو أمر معلوم. ثم قال: يسن تخفيفه، يسن تخفيف المهر، ولا أعلم أنه يوجد خلاف في استحباب تخفيف المهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. ولقول عمر: لا تغلو في الصداق، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يسن تخفيفه وتسميته في العقد، يسن للإنسان أن يسمي العقد، يسمي في العقد مقدار الصداق، لدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الصداق في عقد بناته صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تسمية المهر في العقد أبعد عن النزاع بلا إشكال. و وقوله تسميته في العقد صرح المؤلف أنه سنة، إذن يجوز ألا نسمي الصداق في المهر بأن نسكت عن المهر ويدفع ويتفق عليه لاحقا، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالآية نصت على أنه يجوز أن يكون يفرض أو لا يفرض. ثم قال من 400 درهم إلى 500 يعني درهم. حدد المؤلف السنة في مقدار الصداق، وأن هذا الذي تتحقق به التيسير أو التخفيف. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صداق بناته 400 درهم، فإنه طلب من علي رضي الله عنه درعه مهرا وكان يقدر 400 درهم. وأما 500 فإنه المهر الذي كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فكان يأخذ أقل مما يعطي صلى الله عليه وسلم. ومقدار هذا المهر بالعملة المعاصرة فيه خلاف كثير ومتشعب، واختلفت طرق المعاصرين في ربطه، يعني كيف يعرف المقدار، هل نربطه بقيمة السلع أو نربطه بقيمة الفضة والذهب في وقتنا المعاصر. يبدو لي بعد قراءتي في بعض ما كتب في هذا أن أقرب الأقوال، الآن أقول أنه أقرب الأقوال أنه ما بين 15,000 إلى 20,000، هذا ما بين 400 إلى 500، وفي اختلاف كثير في الواقع، لكن هذا أقرب ما يقال، ويحتاج تحريره إلى وقت وتفرغ، لكن يبدو لي أن هذا أقرب شيء. ثم قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذه قاعدة عند الحنابل وعند غيرهم، أن كل شيء يصلح ثمنا أو أجرة فإنه يصلح مهرا، سواء كان من العين أو من الدين، معجل أو مؤجل، أو كان منفعة. فيجوز دفع العين والدين والمنفعة، أنواع الأموال. وذهب الأحناف إلى أنه لا يصح أن تكون المنفعة مهرا، لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم، والمنفعة ليست مالا. والراجح بلا إشكال أن المنفعة تصلح أن تكون مهرا لأنها مال، فهي تقوم بالمال. يستفاد من قول المؤلف وكل ما صح ثمن أو أجرة أنه أن المهر يصح سواء كان قليلا أو كثيرا، وأنه لا حد للقلة ولا للكثرة. أما الكثرة فلا خلاف أنه لا حد لها، وأما القلة ففيه خلاف، فالجماهير على أنه لا حد لها أيضا. والقول الثاني للأحناف أنه لا يجوز أن يدفع مهر أقل مما تقطع فيه اليد. والذي يظهر لي أن هذا تحكم من غير دليل واضح، ولو كان الشارع يريد تحديد المهر بأن يكون أعلى من هذا الشيء لذكر نصا صريحا واضحا. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لما قرر أن المنفعة يصح أن تكون مهرا والتعليم نوع من المنفعة، أراد أن يبين أن تعليم القرآن لا يدخل ضمن العموم السابق. والسبب في ذلك أن تعليم القرآن قربة فلا يصح أن يكون مهرا. والقول الثاني أنه يصح أن يكون مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدفع صداقه تعليم قرآن، فقال ملكتكها بما معك من القرآن، يعني بتعليمه، وإلا فإنها لا تنتفع بحفظه للقرآن. ثم قال بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يعني يصح أن يكون المهر تعليم فقه وأدب وشعر. أما الأدب والشعر فلا أشكال فيه لأنه منفعة. وأما الفقه فالقول بأنه يصلح مهرا مبني على القول بجواز دفع الأجرة في القرب، لأن تعليم الفقه من القرب، فإن قلنا بجوازه جاز أن يكون مهرا، وإن قلنا بمنعه لم يجز أن يكون مهرا. والصواب جوازه، أو يجوز أن يكون أن يعلم بعوض، بناء عليه يجوز أن يكون تعليم الفقه مهرا للمرأة. وجعل المهر تعليم فقه أو الأدب أو الشعر أمر رائع جدا، يدل على سمو الزوج والزوجة والأولياء، لأنهم اختاروا العلم على المال. وإن كان الثمن الآن هو التعليم، لكن أيضا هو شيء جميل جدا. ثم قال: وإن أصدقها طلاق ذرتها لم يصح، لأن هذا الصداق محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق أختها. ونحن نشترط في المهر أن يكون مباحا. ثم قال: ولها مهر مثلها. لماذا لها مهر مثلها؟ لأن المهر بطل، المهر الأول بطل، وإذا بطل المهر فإننا نرجع إلى مهر المثل. القول الثاني أن لها بمقدار صداق الذرة، فننظر إلى هذه الذرة التي طلبت أو طلبت أن تطلق، وننظر إلى المهر ونقول يجب أن تدفع لها بمقدار هذا المهر، سواء كان أكثر أو أقل من مهر المثل. تعليل ذلك أنها إنما رضيت بالزواج مقابل طلاق هذه المرأة، فتعوض بمقدار مهرها. والراجح إن شاء الله المذهب لأمرين: الأول أن المرأة هنا لم تنظر إلى قيمة مهر الذرة ولا يعنيها هذا، ولم ترضى بزواج مقابل قدر مهر الذرة، وإنما كان مقصودها الطلاق، طلاق الذرة. وبهذا تختلف عن المسألة السابقة التي قلنا فيها إذا دفع غير المسلم مهرا من مال غير محترم شرعي أنه يقدر، تختلف هنا، لأن هي لم تنظر أصلا لمقدار المهر، وإنما كان مطلوبها الطلاق. الثاني أنها طلبت أمرا محرما، فينبغي أن تعاقب بأن لا يعطى، تعطى بمقدار المهر التي طلب، بمقدار مهر المرأة التي طلبت طلاقها. ولا أرى أي تلازم بين قضية مهر الزوجة التي طلب طلاقها وبين طلب، يعني بين رضا هذه المرأة بالنكاح، لا يوجد بينهما تلازم، المهر شيء آخر منفك. المهم أنا أرى أن الراجح هو المذهب. ثم قال: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ إذا بطل المسمى لأنه محرم أو لأنه فاسد أو لأنه خنزير أو لأنه غير مملوك الله أو لأي سبب من الأسباب، فيجب لها مهر المثل. القول الثاني أنه إذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل، كما في فتوى ابن مسعود التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمي المهر فاسدا فلها بمقدار قيمة هذا المهر المسمى الفاسد. فلو أصدقها بيتا قيمته 100,000، ثم تبين أن هذا البيت غير مملوك للزوج، فكم يكون الصداق؟ 100,000. وعلى المذهب لها صداق مثلها فقط، مهر المثل، حتى لو كان مهر المثل 20,000. ولو أصدقها مثلا خنزير لأنه يجهل أن الخنزير محرم، فننظر إلى قيمة الخنزير يعني جنس الخنزير ونعطيها مثل قيمته، كذلك لو أصدقها خمرا، وكذلك لو أصدقها لحما لا يؤكل، مثل لو أصدقها لحم حمير مثلا. وهذا ليس بمستغرب، ليس كذلك؟ فإن نسمع الآن أن لحم الحمير صار يعطى لبعض الأوادم، فقد يعطى أيضا كمهر، ليس كذلك؟ تسمعون عن هذا، فلا ليس بمستبعد. المهم نقول كم قيمة لحم الحمير، لكن الإشكال إذا كان ليس له قيمة، الخنزير له قيمة، فإذا لم يكن للمهر قيمة في بلدنا هنا مثلا، لا يمكن أن ستجد قيمة للحمار لكن للحمه ليس له قيمة، ماذا نصنع؟ هل نظلم المرأة ولا نقول تعذر ونذهب إلى مهر المثل؟ ها ها صح، حسنت، نسأل عنه في البلاد التي تأكله، فبعض البلدان يأكلون يستطيبون لحم الحمير ويستطيبون لحم أي شيء، فنسأل هناك ونقول كم قيمة لحم الحمير ونعطي المرأة بمقداره. وقد يقال يعني لا نذهب نسأل في غير الموضع لاختلاف الأعراف واختلاف القيم، اختلاف الأعراف واختلاف القيم، فربما نقول في مثل هذه الصورة نرجع إلى مهر المثل لنتعذر أن نرجع إلى القيمة الحقيقية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غدا إن شاء الله يوجد درس، أنا كنت سأنبه أول الدرس الثاني، الأول ثم نسيت وقلت سأنبه أول الدرس الثاني ثم نسيت. المهم الآن يوجد إن شاء الله درس، والسبب نحن لا نريد المشقة على الإخوة بإقامة درس يوم الجمعة، لكن حتى نتمكن من إنهاء المتن في الوقت المقرر، والصبر القليل لا يضر إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.